بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 وألف. وقد من الله علينا بإكمال المقصد الأول، وهو ما يتعلق بالنزول، ومررنا على أربعة أقسام فيها أو في هذا المقصد من فضل الله. وننتقل اليوم إلى المقصد الثاني، وهو طريقة التفسير. ولعل هذا المقصد من أهم المقاصد في تفسير القرآن، أو في القواعد التي تعرف الإنسان كيف يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمرء أن يتكلم في التفسير حتى يعرف القواعد التي يستطيع أن يفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى. وقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في أن يتكلم الإنسان في كلام الله بغير علم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم هو قول على الله بغير علم، فقرنه سبحانه وتعالى بالشرك بالله والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يحذر أن يتكلم في كلام الله بغير علم. ولذلك كما ورد عن أبي بكر بإسناد يحتمل التحسين: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما تلا قوله: وفاكهة وأبا، قال: أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فما هو؟ ثم بعد ذلك سكت وقال في معنى كلامه أنه لا يجوز لي أن أتكلم في شيء أو أن أتكلف شيئا لا أعلمه. طيب، هذا المقصد يا أحبة ينبغي علينا أن نعرف أن هذا العلم، علم التفسير، من فضل الله سبحانه وتعالى قد جعلت له ضوابط ينبغي للمرء أن يلتزم بها. قال الشيخ حفظه الله: المراد بطريقة التفسير، أعني بطريقة التفسير هنا الطرق والمناهج التي تتبع للوصول إلى معاني التنزيل، وذلك كتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال الصحابة والتابعين أو تفسيره بلغة العرب أو الرأي، وما يدخل تحت هذه الأمور من قواعد تضبطها. إذن أعطانا الشيخ الآن خلاصة لطريقة التفسير، وهو أنه لا ينبغي عليك أن تتكلم في القرآن إلا بما يحتويه هذا الأمر، أن تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين أو بما يقتضيه أو تقتضيه لسان العرب وما يدور حول هذا المعنى. هذا هو التفسير الصحيح. وسيأتي الآن كيف نتدرج في هذه الطريقة المباركة لتفسير القرآن. قال رحمه الله تعالى: قاعدة، التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب، وما سواهما فباطل. وهذه خلاصة طريقة التفسير. ألا يجوز للإنسان أن يتكلم في القرآن إلا إذا كان عنده نقل صحيح أو رأي صواب. أما النقل الصحيح فسيمر معنا أن النقل الثابت يشمل القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين وكلام العرب، والرأي الصائب هو ما كان يرجع إلى هذه الأمور الأربعة. ولذلك قد قال علي رضي الله عنه عندما قال سئل رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لم يخصنا بشيء دون القرآن إلا فهما. هذا هو الرأي الصائب، إلا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. بعد ذلك قال: وما سواهما فباطل، وهو التخرص والكلام على القرآن بالظن والتخرص والقول عن الله بغير علم، فهذا باطل ولا يجوز تفسير القرآن به البتة. قال رحمه الله: توضيح القاعدة. الحصر هنا يراد من حيث الجملة، وإن كان الغلط يتطرق إلى كثير من الجزئيات المندرجة تحت هذا الأصل كما ستعرف. فالكلام هنا عن المسالك التي يصح اتباعها، وليس عن التطبيقات والمسائل الجزئية الداخلة تحت هذه القاعدة. يعني يريد أن ينبه الشيخ أنه قد تكون صحيح أن تدعي أنك تفسر القرآن بالقرآن، لكن تفسيرك للقرآن بالقرآن كان باجتهاد خاطئ. ولذلك يعني يقول الأصل ها نحن الآن نذكر القاعدة العامة، وليس معنى ذلك أنه قد لا يحصل الخطأ في تطبيق هذه القاعدة، لا، قد يحصل الخطأ عند بعض الناس أو بعض العلماء في تطبيق قاعدة التفسير بالنقل الثابت أو الرأي الصائب. نعم. ما أدري الشيخ مصطفى اليوم موجود أو نعم. قال إيه هذا الشيخ مصطفى وصل. طيب دقيقة يا حدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج أو بهرج بهرج ولا منقود. انتهى كلامه رحمه الله. هذا، واعلم أن هذه القاعدة أصل عظيم في تفسير القرآن يندرج تحتها قضايا كثيرة تعرف من خلال ما نذكره في شرحها. قال رحمه الله: فقولنا التفسير إلى آخره، أي التفسير المعتبر من حيث الأصل نظرا إلى طريقة المؤلف في استنباط المعنى والوقوف عليه مع صرف النظر عن الجزئية المعينة التي يفسرها أخطأ فيها أم أصاب. والآن يؤكد على هذا المعنى أنه قد تكون عندك القاعدة صحيحة لكن تطبيقك للقاعدة غير صحيح. فيعني يقول: أنا لا أتكلم عن التطبيق بقدر ما أتكلم عن الالتزام بهذا المنهج في طريقة التفسير. نعم. ثم قال رحمه الله: وقولنا بنقل ثابت، ويدخل تحت هذه العبارة خمسة أمور: الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث أقوال الصحابة، الرابع أقوال التابعين، الخامس اللغة. الإخوة ينتبهون للواقط. الشيخ مصطفى لو تنب يعني. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى، يعني ذكر الآن حفظه الله تعالى الخمسة الأمور التي تعد عند أهل العلم النقل الثابت، وهو على هذا الترتيب: القرآن، ثم السنة، ثم أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم اللغة. قال: ويكون الرجوع إلى هذه الأشياء في التفسير حسب ترتيبها المتقدم. ومما تجدر الإشارة إليه أن قولنا بنقل يقصد به أن الشيء المفسر به وصل إلينا عن هذا الطريق، وهذا لا يعني أن الاجتهاد لا مدخل له في تلك الأمور المشار إليها، بل إن الاجتهاد يدخل فيها جميعا، لأن المفسر قد يفسر آية بآية ولا يكون للآيتين ارتباط في الواقع، وهكذا يقال في التفسير بالسنة إذا لم يكن فيها تعرض للآية كما ستعرف. وأما أقوال الصحابة والتابعين فيدخل فيها الاجتهاد من الجهة السابقة إضافة إلى الاجتهاد الواقع أحيانا من قائليها. وأما اللغة فالاجتهاد يقع في التفسير بمفرداتها وتراكيبها إضافة إلى ما يحتاجه المفسر من الاستعانة بالقواعد المقررة فيها. وقد لا تكون مسلمة، وستتضح لك هذه الأمور جميعا في مواضعها إن شاء الله تعالى. يعني الآن الشيخ حفظه الله يريد أن ينبه أنك قد تمشي على هذا المنهج، لكن ليس معنى ذلك أنك لم تخطئ أو لم يخطئ المفسر في تطبيق هذا المنهج. مثال: قال فقلان الأصل عندنا أن نفسر القرآن بالقرآن، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا آتى آية ويقول هذه تفسير هذه أن هذا المعنى قد يكون صحيحا، قد يكون نقله للآية المفسرة في موضع غير صحيح. مثال: الآن يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فيقول تفسيرها هو تحريم الصيد، لأن الله يقول غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا التفسير غير صحيح. لماذا؟ لأن الآن الله سبحانه وتعالى يذكر لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم على العموم، فلماذا خصصتها أنت بصيد البحر مثلا؟ أحل لكم صيد البحر، عفوا الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن فأنت حصرت العام الذي ذكره الله في طيبات ما أحل الله لكم بخاص من الطيبات التي أحلها الله لنا، فعلى هذا لا يصح تفسير هذا بهذا، يعني لا يصح تنزيل الآية القرآنية هذه بهذه الآية، فيكون المنهج صحيحا لكن تطبيق المنهج غير صحيح. وهكذا في السنة، وهكذا في كلام الصحابة والتابعين وكلام العرب. يعني مثلا، وهذا من أعجب الأمثلة التي سأمثل بها في كلام العرب، وهو ما ذكره الحافظ الإمام المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. قال: وقد ورد أن الهجران في لغة العرب بمعنى الربط، فيقال للهجران ربط الخيل، وهذا صحيح في كلام العرب، لكن الإمام ابن جرير رحمه الله فسر الهجران في المضاجع بهذا التفسير الذي ورد في اللغة، ولذلك العلماء قالوا حتى إن أبا بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن عندما أتى إلى هذا الموضع قال وأعجب كيف فسر الإمام ابن جرير هذا التفسير، يعني استغرب، قال لكن لكل جواد كبوة. فالآن صحيح أن كلام الهجران قد يأتي بمعنى الربط، لكن تفسير الآية لا يصح حمله على هذا المعنى في كلام العرب، وإنما يفسر على المعنى المعلوم الذي هو عدم الكلام ونحوه. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: وبعد هذا الملحظ ننتقل لشرح يكشف لك بعض الجوانب المتعلقة بكل مفردة من تلك المفردات الخمسة، لأنه الآن سيتكلم حفظه الله ورعاه عن هذه الطرق الخمسة. نحن اتفقنا أن القرآن يفسر بالقرآن هذا واحد، أو بالسنة هذا الثاني، أو بكلام الصحابة هذا الثالث، أو بكلام التابعين وهذا الرابع، أو بلغة العرب. الآن سيتكلم الشيخ الآن عن كل مفردة كيف نفسر بها، كيفية تفسير القرآن بالقرآن، ثم كيفية تفسير القرآن بالسنة وهكذا. قال رحمه الله: أولا تفسير القرآن بالقرآن. قبل أن يشرع بتفسير القرآن أراد أن يعرف القرآن، فقال رحمه الله حفظه الله تعالى ورعاه: تعريف القرآن. القرآن لغة، الأرجح ومن أقوال أهل العلم قال والله أعلم أن هذه اللفظة القرآن مهموزة ومشتقة، وتدور مادة هذه اللفظة قراء على الجمع والضم. إذن في اللغة هكذا، يعني يقول الراجح أنها مهموزة ومشتقة، ويصح أن تكون غير مهموزة، وهي قراءة ابن كثير، وهي التي رجحها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قراءة ولغة. فالإمام الشافعي يقول الصحيح أن كلمة قرآن غير مهموزة، ولذلك يقول في لغة العرب الأفصح أن تقول القرآن، القرآن، وكلاهما صحيح، فقد ورد هذا في كلام العرب، وهذا قد قلت لكم ممن فرد به ابن كثير عن العشرة، حيث يقول هو ابن كثير المكي القرآن، وباقية القراء يقولون القرآن. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ومشتقة. معنى مشتقة هذا مسألة أيضا طويلة جدا. هل كلمة القرآن جامدة لا تتصرف، أم أنها مشتقة من مصدر، أو أنها مصدر يشتق منه؟ فالصحيح أنها مشتقة وترجع إلى مادة قرأ، فهو قرآن وقارئ ومقروء وغيرها من الاشتقاقات، فهي مشتقة من كلام أو من مصدر القراءة. نعم. قال: وبناء على ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن سمي بهذا الاسم لأنه يجمع السور فيضمها، أو لكونه جمع جملة من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، أو لأنه جامع ثمرة كتب الله المنزلة، أو لجمعه ثمرة جميع العلوم، ولا منافاة بين هذه الأمور، فكلها صحيح وثابت والله أعلم. والآن يعني كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن القاف والراء والهمزة هذه يقول أصول ثلاثة تدل على الجمع والضم، ولذلك إذا قرأ القارئ فإن معناه أنه جمع كلاما بعضه إلى بعض. ومنه أيضا القراءة فإنك تضم الكلام بعضها إلى بعض، والله أعلم. ثم قال: وهو في الاصطلاح، بعد ما عرف القرآن لغة عرفه في الاصطلاح فقال: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المعجز بأقصر سورة منه. ويضيف بعض أهل العلم جملة: المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، لأن من كلام الله سبحانه وتعالى ما لم يأمرنا الله أن نتعبده بقراءته وتلاوته، وهو ما يسمى بالحديث القدسي. وقوله كلام الله، هذه هي عقيدة أهل السنة، أنه كلام الله الذي تكلم به بحرف وصوت منه بدأ وإليه يعود، خلافا لأهل العقائد الباطلة في هذا الكلام، في كلام الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون الفتنة العظيمة التي حصلت للإمام أحمد في محنة خلق القرآن، وثبته الله ثباتا عظيما. قال: المنزل على محمد، لأن من كلام الله ما نزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى. فالقرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز بأقصر سورة منه. وقد حصل الإعجاز فيه أولا به كله، فالله سبحانه وتعالى قد تحدى العرب وتحدى الكفار أن يأتوا بمثل القرآن كله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم تحداهم بسورة قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ذكر بعض أهل العلم: هل الإعجاز قد يحصل بالآيات مثل ما حصل الإعجاز بالقرآن والسور؟ في كلام طويل، الصحيح أن الإعجاز أيضا يحصل بالآية التامة المعنى، نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه إثبات النبوات، نعم، أو مجموع الآيات التي يحصل بها تمام المعنى. ثم قال رحمه الله: وتفسير القرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير، إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن كان الذي فسر الآية بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقع عليه الإجماع، أو صدر عن أحد من الصحابة ولم يعلم له مخالف. يعني هذه قرائن تدل على صحة أو القطع بصحة هذا التفسير القرآن بالقرآن. وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يجزم بصحته، لأنه اجتهاد من قائله يخطئ فيه ويصيب، مع أن الطريقة التي سلكها من حيث المبدأ صحيحة، لكنه قد يخطئ في التطبيق. وبهذا تعرف أن للاجتهاد مدخلا في هذا النوع من أنواع التفسير، فلا يختلط الأمر عليك. ثم قال: وهذه الطريقة في التفسير تبدو بارزة فيما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير في تفسيره، وهي الطريقة التي بنى عليها الشنقيطي رحمه الله كتابه أضواء البيان. ولذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان لم يفسر القرآن كله، إنما فسر الآيات التي لها تعلق بآيات أخرى في كتاب الله العظيم. قال ابن الوزير، وهذا ابن الوزير قد ذكرناه من قبل، وهو الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400 و800، وهو من أساطين العلم ومن كبار العلماء، إلا أنه كما يقال كما هي عادة أهل اليمن أنهم يحبون خمول الذكر ولا يحبون الانتشار بين الناس، وإلا من قرأ كتبه علم أنه إمام عبقري لوذعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واقرأ كتابه العواصم والقواصم أو إيثار الحق على الخلق أو الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، تجد فيها عقلا راجحا في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن الوزير رحمه الله: وقد جمع من هذا القبيل أي تفسير القرآن بالقرآن، أو جمع من هذا القبيل أي تفسير القرآن بالقرآن تفسير مفرد ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، ولم أقف عليه انتهى. والشيخ تقي الدين من المقصود به هنا؟ يلا انتظر إجاباتكم. ابن تيمية كما يقال جواب نهائي. السبكي؟ لا ليس السبكي، السبكي يعني متأخر عليه قليلا أو يعني معاصر له. طيب، هو إما يحتمل اثنين، إما أن يكون الشيخ تقي الدين بن تيمية وله كتاب اسمه العدة شرح العمدة عمدة الفقه، لكن الصحيح والله أعلم ولعل أرجح الأقوال في هذا أنه الشيخ الإمام الجليل تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فإن له كتابا مشهور اسمه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. فلا أدري الآن الإمام ابن الوزير يقصد ابن تيمية أو يقصد ابن دقيق العيد، ولعل الأرجح والله أعلم أنه يقصد ابن دقيق العيد، لأن كتابه شرح العمدة إحكام الأحكام كان منتشرا ومشتهرا في ذلك العصر. أما شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه أصلا كان مفقودا، وكثير من أهل العلم لم يطلع عليه، واضح يا أحبة؟ فالذي اشتهر في ذلك الزمان والله أعلم هو كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد، وهو معاصر لشيخ الإسلام بن تيمية، بل بعض أهل العلم يقدمه في الفقه على شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قرأ كتابه إحكام الأحكام علم مدى قوة هذا الرجل في الاستنباط والاستدلال وتطبيق القواعد الفقهية وإعمالها في المسائل الجزئية، ولا أظن ابن الوزير إلا يقصد هذا. فابن الوزير رحمه الله تعالى قد انتهج هذا النهج في قضية إعمال القواعد الفقهية أو إعمال القواعد وتأصيلها في تطبيقها على المسائل الجزئية، فلعله يكون استفاد هذا من كلام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. طيب، أعطيكم هكذا كما يقال لطيفة أو فائدة. الإمام تقي الدين بن دقيق العيد له كتاب في الأحكام، يعني في أحاديث الأحكام رحمه الله تعالى. أنتم تعرفون أحاديث الأحكام، جمعت مثال عمدة الأحكام للمقدسي، بلوغ المرام للحافظ بن حجر، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. ابن دقيق العيد يعني جمع كتابا سماه الإمام في أحاديث الأحكام، ويقال إنه أوسع كتاب في معرفة طيب ساك الله خير، حياك الله لعلك أخطأت في الوقت حفظك الله. طيب، الإمام رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه الإمام في أحاديث الأحكام، وكان كتابا واسعا كبيرا جدا، فقال له بعض طلابه لو اختصرته فاختصره في كتاب سماه الإلمام بأحاديث الأحكام، ثم قالوا له لو شرحته، فشرحه رحمه الله تعالى. عندما شرحه انتهى منه كاملا، لكن لم يصل إلينا إلا شرح 25 حديثا فقط، والخمسة والعشرين حديثا شرحها في خمسة مجلدات. أرأيتم يعني في كل مجلد شرح لخمسة أحاديث تقريبا، يعني رأيتم هذا العلم الغزير في هذا الإمام. طيب لماذا لم يصل لنا بقية شرحه للكتاب مع أنه أكمله كاملا؟ أتدرون ما السبب؟ السبب هو التعصب المذهبي المقيت الذي يحصل من بعض طلاب العلم، يتعصبون لشيخهم أو يتحزبون لجماعتهم فلا يقدرون العلم قدره. السبب أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كان مالكي المذهب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب الشافعية، فصار لرجاحة عقله يفتي في المذهبين، في مذهب مالك وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلما انتقل إلى مذهب الشافعية غضب بعض طلاب المالكية وأراد أن يغيظ الشيخ ابن دقيق العيد. ماذا فعل؟ ذهب وسرق كتاب الشيخ ورماه في البئر. يقال إن الشيخ كان جالسا على البئر أو على شفا هذا البئر والنهر، والله أعلم ما أذكر ما هو، فرأى الحبر يمشي في الماء فقال هذا حبر من أين أتى؟ فإذا به يجد كتابه مرميا ولم ينقذ من هذا الكتاب الذي كتبه إلا هذه الخمسة والعشرين حديثا، والله المستعان. أرأيتم التعصب ماذا يفعل والتحزب؟ يعني ماذا أفاد المسلمين هذا الرجل الحزبي المقيت المتعصب عندما حرم الناس من علم كتبه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يا أخوة نصيحة والله أرجو أن ألقى الله بها، احذر أن تتعصب لشيخ، احذر أن تتعصب لجماعة، احذر أن تقدم قول شيخ أو جماعة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الله قد كرمك وميزك بأن جعلك تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تتعصب لغيره؟ فعلام التعصب لغيره احذر. هذه نصيحة حتى لو ختمنا يا أخوة الدرس بها، لكن ينبغي علينا أن نعرف أن المسألة مهمة جدا في قضية التجرد في الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأننا نجل جميع العلماء ونحترمهم ولا نتعصب عليهم. ما رأيته هو فيه على الحق فاقبله، وما رأيته فيه على غير الحق فرده، ولكن مع الإجلال والتعظيم. هذه آداب ينبغي علينا أن نتمسك بها، والله ما رفعنا الله إلا بمثل هذه الآداب التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي سار عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، التي سار عليها التابعون، التي سار عليها العلماء الأجلاء. هي قضية محسومة جدا، احذر التعصب. يعني هذه مسألة لابد أن نكون على حذر منها وأن نكون متيقظين لها. يقاس الرجال بالدين ولا يقاس الدين، نعم، لذا اتباعنا يكون للدين الصحيح لا لشيخ بعينه، نعم. يعني هذا هو، يعني وصل بعض الناس في تعصبهم للمذاهب، يعني من بعضهم من تعصب مثلا لمذهب الإمام أبي حنيفة يقول رحمه الله، يعني يقول هداه الله فلعنة الله تعداد رمل على من خالف قول أبي حنيفة. هل هذا من دين الله؟ هل هذا من دين الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولا وتعال بعضهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينصر المذهب. يعني ذاك يقول سمعت وحدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل اسمه محمد بن إدريس، يقصد الشافعي، أضر على أمتي من إبليس. يا الله، ما هذا الضلال؟ والثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا مالك لكان الدين هالك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ما أدري ما سبب الاستطراد هذا، لكن مسألة مهمة. قال لعل السؤال ما الفرق بين أحسنت هذا سؤال مهم جدا. قال الشيخ أول كالي ما الفرق بين التعصب والتقليد؟ إذا كنت طيب أنا اليوم سأوقف الدرس سأتكلم عن هذه المسألة المهمة جدا جدا جدا التي أعتقد أنه يحصل فيها لبس في الموضوع جدا. أولا لابد أن نعرف أن الاتباع قد أمرنا الله سبحانه وتعالى به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأنت مأمور بالاتباع. لكن الاتباع يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، يختلف باختلاف الناس وأحوالهم. وأنا لعلي أرتب الناس على 6 أحوال لابد أن نفهمها لكي نعرف معنى الاتباع ونعرف معنى التعصب. سنبدأ بالتدريج. أول مرتبة وهو التقليد بلا دليل، وهو الإنسان العامي الذي لا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا، فهذا يقلد شيخه. نعم، مثال، أنا سأضرب لكم مثال. والدتي حفظها الله ورعاها أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف من هذا شيئا، وإنما تعرف ما علمناه إياها. فتقول يا محمد طيب كيف أتوضأ؟ توضئي هكذا، توضئي، اغسلي الكفين 3، تمضمضي، استنشقي، اغسلي وجهك، يديك، امسحي برأسك، رجليك. فهي الآن أخذت دينها مقلدة لي، مقلدة لي، لكن ما تعرف الأدلة، ما تعرف الأدلة، حفظ الله يا ربي يا ربي، ما تعرف الأدلة. فهي هذه مرتبة، المرتبة الأولى أيوة التقليد بلا دليل. المرتبة التي أعلى منها التقليد بالدليل، التقليد بالدليل. وهذه المرتبة أنا أزعم أننا معاشر طلاب العلم كلنا في هذه المرتبة، هي التقليد بالدليل. معنى ذلك أنك تسأل شيخك أو تتعلم من شيخك المسألة الفلانية لكن تطالبه بالدليل. شيخنا ما هو الدليل على هذه المسألة؟ فيقول لك الدليل على هذه المسألة كذا وكذا، فأنت تقلده. لماذا قلت لك أنك تقلده بالدليل؟ لأنك لم تتحقق صحة الدليل أو ضعفه، وإنما قلدته. ما دام أنه نقل لك الدليل انتهى الموضوع، فأنت قلدته بالدليل. لا تعرف صحة الحديث من ضعفه، أو لا تعرف الدلالة والاستنباط في هذا الحديث، هل هي دلالة صحيحة أو استنباط صحيح، هل هو من المجمل، من المبين، من الظاهر، هل هو من الناسخ، من المنسوخ. فأنت قلدت شيخك لكنك ارتقيت مرتبة أنك قلدته مع معرفة الدليل. القسم الثالث أيها الأحبة وهو الاجتهاد في المسألة، في مسألة بعينها. طيب أنا سأضرب لكم مثالا سهلا. الآن أنا أول ما درست صفة الصلاة درست كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فأنا الآن أنا أعتبر مقلد أو مقلدا للشيخ الألباني بالدليل، لأني لم أخذ كلام الشيخ فقط وإنما أخذتها مع الدليل، لكن لم أتحرى صحة الأحاديث وحققتها، الشيخ حققها لنفسه فأنا قلدته في ذلك. لكن بعد ذلك بعض المسائل التي رأيت فيها، حققتها، بحثت فيها، وجدت فيها أن القول الصحيح هو ما قاله الشيخ الألباني، أو القول الصحيح هو خلاف قول الشيخ الألباني، فأنا مقلد للشيخ الألباني بالعموم في صفة الصلاة إلا في المسألة الفلانية فإني قد اجتهدت فيها، فصرت مجتهدا في هذه المسألة أو مسألتين أو ثلاث أو أربع، فأكون مقلدا بالعموم مجتهدا في مسألة أو مسائل، سواء وافقت الشيخ الألباني أو خالفته. القسم الرابع وهو المجتهد في المذهب، وهو مثل الإمام النووي والرافعي ونحوهم، الذين جمعوا أقوال المذهب ورجحوا الراجح من الأقوال فيها. طيب، القسم الخامس الاجتهاد المطلق، وهذا لأفراد قليلين من العلماء. الاجتهاد المطلق هو لا يجوز له أن يقلد غيره إلا فيما لا يستطيع فيه إلا أن يقلد غيره. فالاجتهاد المطلق وهو أن يأخذ هو الحق بالدليل، لأنه قد راجع الأقوال ورجح واستنبط فوصل إلى هذا الاجتهاد. وهؤلاء أفراد قليلون، هذا اجتهاد في المذهب. وهؤلاء أفراد، يا أخوة، شيخ الإسلام بن تيمية عندما تكلم عن المجتهد المطلق يعني قال وهؤلاء كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قال وكسفيان الثوري والأئمة الأربعة والأوزاعي وفلان وفلان وفلان، ذكر يعني 10-15. عندما وصل لأصحاب الكتب الستة المحدثين قال والبخاري يعد مجتهدا مطلق، واختلف في أبي داود هل هو مجتهد مطلق أو مقلد، مع أنه يعني الصحيح أنه مجتهد. ثم قال أما سائر أصحاب الكتب الستة كالترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجه فإنما هم مقلدون. لكم أن تتخيلوا أنه يقول، وهذا ذكره أيضا الذهبي رحمه الله تعالى، لكم أن تتخيلوا أنه يقول عن أصحاب الكتب الستة ليسوا مجتهدين اجتهادا مطلقا. ونحن نأتي الآن وكل واحد منا رأس على المذهب، وأنا مجتهد وأجتهد ولا أقلد كلام العلماء. يا عمي من أنت؟ من أنت؟ اعرف قدرك، لابد كل واحد يعرف قدره. إذا كان شيخ الإسلام بن تيمية مختلفين العلماء فيه أنفسهم مختلفين فيه، هو هل هو مقلد لمذهب الحنابلة أو مجتهد اجتهادا مطلقا؟ من أنت أمام شيخ الإسلام بن تيمية؟ مختلفين في تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، هل هو مجتهد اجتهادا مطلقا أو مقلد لمذهب المالكية ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب الشافعية؟ عرفتم يا إخوة المسألة صعبة. طيب، أنا ذكرت الآن 5 أنواع وبقي السادس. الخمسة الأنواع التي ذكرتها كلهم بلا استثناء داخلون في قضية الاتباع، فكلهم متبعون. المقلد بلا دليل هذا العامي، ثم المقلد بالدليل هذا طالب العلم المبتدئ وغيره، ثم المجتهد في المسألة، ثم المجتهد في ترجيح المذهب، ثم المجتهد اجتهادا مطلقا. هؤلاء الخمسة كلهم عائدون إلى شيء واحد وهو الاتباع، فكلهم متبعون. من الذي يخرج من الاتباع؟ المتعصب. هذا هو القسم السادس في أحوال الناس في قضية الاتباع، المتعصب. ومعنى المتعصب هو الذي يرد الكتاب والسنة تعصبا لشيخه أو تعصبا لمذهبه أو تعصبا لحزبه أو تعصبا لجماعته، هذا هو الذي يخرج من دائرة الاتباع. ولذلك علماء الأصول لما أتوا وتكلموا في آخر أبواب أصول الفقه ماذا يقولون؟ الاجتهاد والتقليد، فجعلوا الاجتهاد والتقليد داخلين في مسمى الاتباع العام. لابد أن نفهم هذا، هذا معنى مهم يا أحبة، لأننا الآن صرنا نخرج الناس بالجملة من دائرة أهل السنة والجماعة. يقول لا، هذا متعصب للمذهب، هذا ينتسب للمذهب. أنا سمعت بأذني يا أخوة، أنا كان معي نقاش في هذه المسألة الجمعة السبت الماضي، تكلمنا مع بعض طلبة العلم الذين يحاربون التقليد، وهم في الحقيقة أكبر مقلدة يحاربون التقليد. مكثت معهم من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر ونحن نتناقش في قضية يعتقدون هذا. انظروا ماذا يعتقدون، يعتقدون أن عامة المسلمين ليسوا سلفيين. لماذا؟ قال لأنهم يتبعون المذاهب. يا أخي الله أكبر، الجنة فصلها ربي فقط لعشرة أنفار أو 100 نفر. يا أخي رحمة الله أوسع من ذلك، رحمة الله أوسع من ذلك. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لذلك كما أقول لكم الذي يخرج من دائرة الاتباع هو صنف واحد فقط، وهو الذي يترك قول رسول الله أو قول الله تعصبا لشيخه. أرجو أن يكون الكلام هذا واضحا. هل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ نعم. إذا كان في إشكال سوعي، لأن هذه مسألة يا أخوة ينبني عليها معرفة كيف تتفقه، كيف تتعلم هذا العلم الصحيح، كيف تراجع كلام أهل العلم، كيف تتعامل مع العلماء، كيف تجل العلماء حتى من أخطأ منهم. ولذلك يا أخوة أنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى عندي درس كل سبت من الساعة السادسة إلى الساعة السابعة، سنقرأ الأسبوع هذا كتاب الرحلة في طلب الحديث، والأسبوع الذي بعده فضل علم السلف على علم الخلف، والأسبوع الذي بعده اقتضاء العلم العمل. سيكون الدرس الرابع يعني الأسبوع الرابع هو قراءة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقد دافع عن الأئمة مساء فقد دافع عن الأئمة رحمه الله بعشرة أسباب تجعل الإنسان يعذر العالم إذا اجتهد في خطئه، عفوا إذا أخطأ في اجتهاده، إذا أخطأ في اجتهاده. نفهم هذا يا أحبة، نفهم هذا. هذه المراتب، هذه المراتب ذكرها العلماء، وإن شاء الله أني أذكر لكم المرجع بإذن الله في الدرس القادم. هذه المراتب الستة، هذه أحوال الناس، أحوال الناس، إما مقلد بلا دليل أو مقلد بدليل أو مجتهد في مسألة أو مجتهد في معرفة المذاهب أو مجتهد اجتهاد مطلق. وهؤلاء الخمسة كلهم يعودون إلى دائرة الاتباع، ويخرج من دائرة الاتباع المتعصب فقط. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله. أنقلها لكم العمل الصالح معذرة، نحن يا أخوة طبعا متأخرون 4 دروس الآن، خاصة بعد اليوم أنا كان 3 دروس والآن تأخرنا درسان بالسبب، لكن والله أني رأيت هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس يطلق الكلام والأحكام على الناس جزافا، والله سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، والله سبحانه وتعالى يحذر أن يقول الإنسان شيئا بلا علم، يعني هذا قد تتابع العلماء على مثل هذا. طيب لعلنا نقف هنا، أي سؤال حول ما مضى؟ جزاكم الله خيرا. الشيخ لو سمحت نريد أن تختصر، والله يعني تقصدي الدروس السابقة، أبشر يا أخت عفراء. إن شاء الله، أنا المشكلة والله تكاثرت الظباء على خراشين، فما يدري خراش ما يصيبه، يعني صرت حتى الآن الله المستعان ما أجد وقتا لكي أكتب الملخص، لكن بإذن الله أني أفرغ نفسي اليوم وغدا وألخص الدروس السابقة بإذن الله وأرسلها لكم جميعا. طيب هل الفقه المالكي؟ الفقه المالكي هذا والله قد حجزت فيه، يعني قد اتفقت مع 5 من المشايخ، كل شيخ يعطيني موعدا ثم بعد ذلك يعتذر، يعني وكنت أنا لو لاحظتم الجدول الذي أنزلته، قد أنزلت الجدول للشيخ مجذوب الهواري حفظه الله أنه سيكون كل 2 وأربعاء، ثم اعتذر الشيخ مجذوب الهواري، ثم كلمت الشيخ مصطفى التلمساني في مكة وهذا من العلماء الأفذاذ في فقه المالكية، والشيخ اعتذر أنه لا يستطيع أن يدخل في هذه التقنيات، ثم كلمت أحد مشايخ السودان الشيخ علي بن صالح واعتذر الشيخ، والله إلى الآن أنا أريد أن أجد واحدا من المحققين لمذهب المالكية بحيث نستفيد في معرفة فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن شاء الله على يدك يا شيخ عبد الحكيم إن ننتقل. طيب الحنفي موجود عندنا الآن درس كنز الدقائق مع الشيخ عبد الرحمن الكوثر، لكن شيخ عبد الحكيم لعلك تبحث لنا شيخا محققا في مذهب المالكية ونرتب له درس، والله نحن نشرف بدراسة على المشايخ المحققين، ولكن أبشر يعني إن شاء الله أحد المشايخ الآن ينسق لنا مع أحد العلماء الأفذاذ في هذا الفن، وهو ولا لا لا لا أذكر اسمها، خاف بعدين تصيبوني بعين ويذهب عنا الشيخ الله المستعان، هو الشيخ حماد الشنقيطي رحمه الله من علماء مكة، إن تيسر بإذن الله واستطعنا أن نأخذ معه وقت في تدريس الفقه المالكي فهو من المحققين في مذهب المالكية حفظه الله تعالى ورعاه. طيب باقي شيء يا أحبة؟ طيب إذا نقف هنا. الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا قد أنزل الرابط تسجيل حضور الدرس اليوم، حياكم الله وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.